بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة الرقيقة اليوم سلطانة عثمانية، سلطانة خديجة طرهان، وهي أم السلطان الطفل محمد الرابع. السلطان الطفل ده اتولى سنة 1648، كان عمره 6 سنين لما اتولى، وكانت أمه وصية عليه اللي هي السلطانة خديجة طرهان. الموقف بتاع خديجة طرهان هذا موقف من المواقف التي حفظت الدولة العثمانية عدة قرون بعد ذلك. يعني كان ممكن تنهار الدولة العثمانية، تفك الدولة العثمانية في يوم تولى هذا الطفل، لكن هي خدت موقف عظيم حقيقة. والموقف ده مش موقف قيادة، مش موقف إدارة، مش موقف سلطة، بالعكس ده هي موقف تنازل عن السلطة، يعني موقف تركت فيه السلطة، ولذلك أكملت الدولة العثمانية بعد ذلك عدة قرون بعد هذا الموقف العظيم وسجله التاريخ. السلطان محمد الرابع اللي هو السلطان الطفل ده حكم 39 سنة، حكم من سنة 1648 لسنة 1687. ممكن ناس تظن ان هو كان سلطان قوي عشان كده كمل هذه الفترة الطويلة، لكن على العكس من ذلك، هو كان شديد الضعف، هو حتى كان مشهور باللعب واللهو والترف، سموه الصياد، يعني شهرته في التاريخ العثماني نفسه الصياد. ليه؟ لانه كان ملهي جدا بموضوع الصيد، صيد الحيوانات البرية وصيد الطيور، كان يقعد طول وقته بشكل مسرف ان هو يصطاد، وعنده بيحكم دولة عملاقة، دولة العثمانية تحكم اراضيها على 3 قارات، على اوروبا واسيا وافريقيا، ومع ذلك هو طول وقته مقضي في الصيد بشكل مرضي. سنة 1648 يتولى الحكم نتيجة بعض المشاكل الضخمة في العائلة العثمانية وقتل بعض أولياء العهد، يعني سلسلة من الفتن والمؤامرات، وصل في الآخر الحكم لهذا الطفل، وكان ساعتها تحت وصاية أمه ووصاية جدته. جدته المشهورة جدا في التاريخ العثماني اسمها قسم، وهي من النساء الجبارات حقيقة في التاريخ العثماني، وتاريخها سيء للغاية، وهي ارتكبت يعني أكثر من جريمة قبل ذلك، وكادت أن تقتل حفيدها هذا اللي هو محمد الرابع عشان تولي حفيد آخر من أم أخرى، عشان تقصي خديجة طرهان اللي هي أم هذا الطفل، تقصيها عن الإدارة، لأن هي كانت عاملة حزب قسم، وخديجة طرهان عاملة حزب، وكل واحدة معها وزراء، وكل واحدة معها قادة جيش، وكانت مأساة كبيرة جدا. الكلام ده كله بيعبر لنا عن فترة ما تسمى بسلطنة النساء. سلطنة النساء في الدولة العثمانية، الدولة العثمانية قعدت محكومة بالنساء حوالي 90 سنة، من سنة 1566 ل 1656، 90 سنة تقريبا قرن. في ناس بتخليها 130 سنة، بتدخل فترة سليمان القانوني كمان، لكن ده غير صحيح، لأن سليمان القانوني كان قوي وكان بيحكم. زوجته خرم سلطان، واحنا قلناها قبل كده في خاطرة من الخواطر، زوجته كانت من الزوجات الصالحات، وكان لها أثار مجيدة ولها يعني أعمال خيرية كبيرة، وما هياش دخلة في رأيي يعني في مرحلة سلطنة النساء، لأن ما كانش لها تأثير على السياسة، كانت السياسة تقريبا مدارة بسليمان القانوني ورجاله بشكل يعني قوي. لما مات سليمان القانوني سنة 1566 وتولى ابنه سليم الثاني، سليم الثاني ده كان مشهور في التاريخ العثماني بالسكير، كان شارب خمر ومدمن خمر حقيقة، وقعد حكم 8 سنين، وكان يعني فترته فترة للأسف يعني ما هياش جيدة، وكان بيتولى يعني إدارة الدولة ساعتها زوجته اللي هي نوربانو، وقعدت زوجته بعد كده وصية يعني بعد ما هو ساب الحكم جه ابنه، او بعد ما مات يعني جه ابنه محمد الثالث، ومحمد الثالث او مراد الثالث، وبعد كده محمد الثالث، وهكذا السلسله بقى دي كلها قعدت تحكم بالنساء، اما بالزوجات واما بامهات السلاطين، فتره طويله جدا حوالي زي ما قلنا 90 سنه، من سنه 1566 وفاه سليمان القانوني لحد سنه 1656 اللي هو موقف بتاع اليوم، موقف خديجه طرهان. اتولت هي السيطرة سنة 1651 بعد ولاية ابنها بثلاث سنين لما اتقتلت جدته قسم. قعدت الفترة من 648 1648 ل 1651 فترة تنافس ما بين الجدة والأم على الوصاية، وصاية الطفل. في الآخر اتقتلت الجدة. لما اتقتلت بقت انفردت خديجة ترهام بولاية البلد بإدارة الدولة. لما أقول الدولة أنا بتكلم على ثلاث قارات بتدير دولة لها أملاك ضخمة جدا في أوروبا الشرقية وآسيا، كل يعني غرب آسيا كله وشمال أفريقيا. بتكلم على دولة عملاقة فيها أكثر من 20 دولة من دول زماننا المعاصر، يعني على رأسها طفل صغير ووصية على هذا الطفل خديجة ترهان. خديجة ترهان تولت لوحدها الأمور سنة 1651 لمدة خمس سنين، من 1651 ل 1656 البلد تقريبا كانت هتنهار، يعني البلد اضطربت بشكل كبير جدا لدرجة ان انت لما عديت انا اعداد تولوا منصب الصدر الاعظم. الصدر الاعظم ده رئيس الوزراء وهو الحاكم الفعلي لبلد، رئيس الوزراء ده هو اللي بيسير كل الامور. اتولى في الفترة الخمس سنين دولت 11 واحد، لما تيجي تحسب المتوسط بتاع كل واحد يعني تقريبا خمس شهور او اقل من خمس شهور، فده بيدلك على مدى عدم الاستقرار في الدولة. لما كل خمس شهور تغير رئيس الوزراء بوزارته كلها بتتغير، بالولاية بتاع الولايات المختلفة. لما أقول ولي ولاية مختلفة، ولي ده يعني رئيس دولة، يعني ولي مصر مثلا، ولي ليبيا، ولي الشام، تكلم على ولي بيحكم، ده دائم التغيير. فالأوضاع كانت غير مستقرة، والبنادقة اللي هم دولة البندقية اللي هي فينيسيا الإيطالية اسطولها غلب على الاسطول العثماني وكان بينهم تنافس كبير جدا، والبنادقة احتلوا أكثر من جزيرة بحر إيجا. كان ممكن فعلا الدولة تنهار، ودولة تنهار ده شيء في التاريخ عادي جدا، عادي جدا ان في دولة عملاقة تتفك تتحلل. يعني عندنا مثلا وفي دول على عظم الدولة العثمانية تحلت، يعني دولة السلاجقة مثلا، دولة الخوارزمية، دولة الغزنوية، الدول دي دول عملاقة كانت بتحكم مساحات ضخمة جدا من الارض وبتتفك عادي يعني. فهي كانت خدت فترتها الدولة العثمانية وخلاص ممكن تتفك، لكن الموقف اللي بنتكلم عليه النهاردة ده موقف ادها نفس مش سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين، ادها عدة قرون قدام. تخيل عدة قرون نتيجة هذا الموقف اللي خدته خديجة ترهان. ايه الموقف ده؟ الموقف ده ان جالها احد الكتبة في الديوان اسمه محمد افندي ومن الناس الامناء المشهورين يعني، فنصحها قال لها يعني البلد خلاص هتقع، فانا نصيحتي ليك تقابلي محمد كوبرولو. محمد كوبرولو هي ما تسمعش ابدا عن اسم محمد كوبرولو ده، ما هوش مشهور في التاريخ العثماني ساعتها. قالت له مين محمد كوبرولو؟ قال لها ده واحد من الناس القادة المهرة، معتزل السياسة بقاله اربع سنين، ممكن تلاقي عنده حل القضية دي كلها، راجل عنده كاريزما عالية جدا، راجل عنده أمانة، عنده حسن قيادة، عنده حسن إدارة، عنده فكر، عنده كذا كذا، قبليه وممكن يكون فيه الخير. فسمعت النصيحة وقابلته سنة 1656 بعد خمس سنين من انفرادها بالسلطة. قابلته اكتشفت فيه صفات جميلة جدا. الراجل ده كان راجل قرب 80 سنة، يعني قارب على 80، وكان عنده مهارات إدارية عالية جدا وفكر راقي، وكان أهم من ده كله أمين جدا، نظيف اليد، ودي كانت صفة نادرة في هذه الفترة، فترة انتشر فيها الفساد في الدولة بشكل كبير جدا. فكان عنده أمانة، نظافة يد، وعنده حسن قيادة وإدارة، وعنده حزم واضح جدا، يعني عنده لعل ده اللي خلاه ما يكملش في السلطة قبل كده. هو اتولى وزارة أسبوع قبل القصة دي باربع سنين، كان اتولى أسبوع وشالوه تصلبه في الرأي وعدم مرونته مع الفاسدين، فمشوه من الوزارة بعد أسبوع واحد. فدلوقتي بيقول لها قبليه، بعد ما مشي من الوزارة من اربع سنين قبليه جايز يكون في الخير. فقبلته، سعدت جدا بلقائه ووجدت فيه يعني امارات يعني تنبئ ان ممكن الدوله تكمل. بس هو كان زاهد جدا في السلطه، ودي بقى صفه اندر من صفه الامانه. الناس كلها كانت متنافسه على السلطه بشكل رهيب في الدوله. فقال لها انا والله مش عايز اكون صدر اعظم، مش عايز اكون رئيس الدوله، مش عايز اسير دوله عملاقه زي الدوله العثمانيه. فلو انت اجبرتيني على هذا الموضوع اقبل، ولكن بشرط. فهي طبعا حتى تعجبت ان واحد بيشترط انه يبقى صدر اعظم لدوله عملاقه، دوله بتحكم العالم ساعتها. فقالت له ايه الشرط؟ قال لها الشرط ان ما حدش يدخل في شغلي بالمره، ولا السلطان نفسه. السلطان ساعتها كان صغير في السن، يعني كان لما تولى سنه 48 كان عنده 6 سنين، احنا بنتكلم دلوقتي 56 بعدها ب 8 سنين، يعني عنده 14 سنه. قال لها ما حدش يدخل في رايي، انا هاخد الاراء ما فيش مراجعه. اديني فرصه ان انا اعرف اسوق السفينه اللي هتقع ديت. فده يبقى اتفاق بيننا، يوم ما حد يدخل في قراراتي انا هعتزل الاداره، مش عايز، اديني فرصه ان انا اعرف اعمل شيء. وافقت على هذا الامر، وولته الصداره العظمى رئاسه الوزراء. ومجرد ما تولى اعلنت بلوغ ابنها سن الرشد، ان ابنها بلغ. ممكن ما تعلنش هذا الموضوع، فمعناها ايه الكلام ده؟ معناها لما اعلنت هذا الاعلان ان هي نزعت نفسها من الوصايه، ما عادش لها صفه رسميه في الدوله. شوف، عشان تدي له فرصه كامله للاداره، فتنازلت عن السلطه اللي قبل كده سنين طويله الناس كلها كانت بتتخانق عليها. جده الطفل كانت هتموتها، وكان بينهم صراع، وكانت هتموت حفيدها لاجل هذه السلطه. فتنازلت عن السلطه تماما، خلعت نفسها واتجهت للاعمال الخيريه واعمال الاعانه والتضامن الاجتماعي وما الى ذلك، يعني وانشغلت في هذا الموضوع حقيقه، وتركت الامر كله لمحمد كوبرولو. ودي كانت نقطه تحول في التاريخ العثماني. السنه اللي تولى فيها محمد كوبرولو دي هي سنه انتهاء سلطنه النساء. انتهت سلطنة النساء بولاية محمد بن كوبرولو، وبدأت حقبة في التاريخ العثماني بيسموها الحقبة الكوبرولية. كوبرولية نسبة لمحمد كوبرولو، لأنه بعد ما تولى قعد كم سنة ومات، هو كبير في السن، كان زمان قرب 80 سنة، وتولى ابنه بعديه وحفيده بعد كده وعيلة كوبرولو. عيلة كوبرولو دي كانت كلها كانت متميزة جدا جدا في الإدارة، وهي التي حفظت للدولة العثمانية بقائها. قعدت الدولة العثمانية بقى مكملة عدة قرون بعد هذا الحدث. الدولة العثمانية سقطت في القرن العشرين، والقصة اللي بنتكلم عليها دي في القرن السبعتاشر 1656. العمر ده كله بسبب هذا الموقف اللي تنازلت فيه خديجة ترهان عن الإدارة وعن القيادة وعن السلطة. وده يا أخواننا وأخواتنا شيء مش سهل، مش سهل ان يكون في ايديك سلطة ما، اي سلطة، لازم السلطة العظمى سلطة الدولة، يعني سلطة شركة، سلطة ادارة مسجد، سلطة ادارة نادي، سلطة انك انت تتنازل عنها للاصلح، انك تلاقي حد افضل في القيادة في الادارة في الظروف فتسلم له الامر وهو في ايدك. ده لا، ده محتاج نفوس عالية جدا. النفس اللي تقدر تعمل كده أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ سيد، لما نظر صلى الله عليه وسلم لابنه أو لحفيده الحسن رضي الله عنه أرضاه، كما يحكي أو كما يشرح الموقف أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر بيقول إن أنا كنت بقى شايف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر وجنبيه الحسن، كان لسه طفل صغير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحسن مرة وينظر إلى الناس مرة، ينظر إلى الحسن مرة وينظر إلى الناس مرة. فعايز يقول لهم خلي بالكم من الراجل ده أو من الطفل ده، في يوم من الأيام هيكون له شأن عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أقبل على الناس وعليه: إن ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ليه سيد؟ عشان في يوم من الأيام هيتنازل عن الحكم وهو قادر عليه وفي يده، وهيتنازل عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومعاوية رجل عظيم لا شك، لكن لا شك أيضا أن الحسن أعظم، وان الحسن افضل، ومع ذلك تنازل لمعاويه ليجمع المسلمين لتحقيق مصلحه عامه. المسلمين مش مجتمعين على الحسن على فضله وعلى عظمته، لكن هيجتمعوا على معاويه. إذن اجتماع المسلمين مقدم على ولايته، فتنازل هو في ايديه الموضوع لمن يستطيع ان يجمع المسلمين، لمن عنده القدره على ضم المسلمين في كيان واحد. تقدم المصلحة للأمة حتى لو على حسابي أنا، حتى لو كان حق الشرعي، حتى لو كنت مبايع من فئة من الناس، حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدح فيا بأمدح يعني بمدح عظيم جدا وبأحاديث متكررة، حتى لو لو لو لو ومع ذلك تنازل. فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العمل سيدا، فقال إن ابني هذا سيد. رحم الله خديجة طرهان، موقف من المواقف الفريدة في التاريخ، قدوة. وخديجة طرهان في هذا الموقف ليست قدوة للنساء فقط، لكن قدوة للنساء وللرجال، بل للرجال قبل النساء، لأن هم اللي بيتولوا الأمور في الأغلب. فإذا وصل الأمر لهذه الصورة وكان الرجل يملك سلطة معينة ويقود البلاد إلى مشكلة نتيجة وجوده هو في السلطة لوجود من هو أصلح، فليس هناك مانع أبدا إذا كانت نفسه يعني طيبة أنه يتنازل للأصلح وللأقدر على إدارة الأمور ويزهد في هذه الدنيا، وعنده من الله عز وجل عظيم الأجر وعظيم الثواب على مثل هذا العمل. رحم الله خديجة طرهان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها وأن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.